ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين ونجني من فرعون ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في ونجني من فرعون وعمله. الله يبارك فيك، الله يرضى عليك يا سيدي. اليوم مستجد ما شاء الله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر لهم من ذاقهم. الله الله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم إنا لما طغى الماء حملناكم في سبحان الله ربنا يبارك في عمرك وفي لسانك وفي علمك وفي حفظك سبحان الله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واجية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون الله أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن ذات نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا